آية وتفسير. قال الله تعالى: أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. أُف كلمة تقال عند الكره والضجر والاستقذار. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: أصل الأُف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر ونحوها، ويقال ذلك لكل مستخف به استقذارا له. وقد أففت لكذا إذا قلت ذلك استقذارا له. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.